إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن اليهود: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الله عدو للكافرين لأن الكافرين بكفرهم عادوا ربهم سبحانه وتعالى، عاداهم الله سبحانه وتعالى. والمسلمون أولياء الله الذين يوالون الله تعالى لا بد أن يكونوا لأوليائه موالين ولأعدائه معادين. فإذا كان الله سبحانه وتعالى عدوا للكافرين فإنه يجب على كل مسلم أن يكون عدوا للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. الفسق والبعد عن طريق الله والبعد عن مسلك الهداية يكون هذا سببا في بعد الإنسان عن هداية ربه سبحانه وتعالى. الله لا يهدي القوم الفاسقين، الله لا يهدي القوم الظالمين، كما جاء في القرآن المبين. فيخشى العبد أنه كلما كان لنفسه أظلم وكلما كان أفسق وكلما كان عن طاعة الله أبعد، يخشى أن يكون بكل هذا أبعد وأبعد عن هداية الله. والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. من فسقهم ما ذكره الله في الآية التالية: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. أكثرهم لا يؤمنون، أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون، ولأنهم لا يعلمون لا يؤمنون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا كان حتى في المؤمنين المسلمين من علامات النفاق التي إذا اجتمعت صار المرء والعياذ بالله مرشحا وميسرا وأقرب إلى النفاق الأكبر المخرج من الملة، أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا في كل الأبواب، حتى في تعاملات الناس الدنيوية. فما بالك إذا كان العهد في الدين، وإذا كان الأمر أمرا شرعيا دينيا محضا، فكيف بالمخالفة، وكيف بالنكث، وكيف بالبعد. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله، وهذا الرسول جاءهم من عند الله وهو مصدق لما معهم، جاءهم من عند الله مصدقا لما معهم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون. وقد يظهرون هذا للناس أنهم لا يعلمون، أو أنهم ليسوا بهذا يطالبون، أو يكون الأمر منهم كما قال الكافرون لهود عليه السلام: ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وكما قال الكافرون لنوح عليه السلام: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فيردون الحق لما يرون أو لما يظنون من ضعف أهله، ويردون الحق لما يدعونه من أن الحجج والبينات لم تكن ظاهرة ولم تكن واضحة. والمشكلة ليست في الحجج والبينات، وإنما المشكلة في العقول والقلوب التي تتلقى. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لما ذكر اليهود والنصارى في سورة المائدة، قال: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. لماذا سيزيدهم ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ربه طغيانا وكفرا؟ هل القرآن يزيد الطغيان والكفر؟ أبدا. القرآن فيه الخير، فيه الحق والهدى والنور، فيه السعادة والشفاء، ولكن المشكلة في القلوب المتلقية التي لا تتلقى، المشكلة في الإعراض، المشكلة في الحجب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلأجل هذا إذا قرئ عليهم القرآن إذا بهم محجوبون. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، يذهبون نافرين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال الله تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وهذا في خير خلق الله وخاتم رسل الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما جاء هؤلاء رسول من عند الله، وكان هذا الرسول مصدقا لما معهم، كيف قابلوا هذا؟ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يرسل إليهم موسى، يبعث إليهم موسى عليه الصلاة والسلام، يؤذونه ويردون عليه ويكذبونه ويتعبونه، ويكون منهم ما يكون. ثم لما يأتيهم من بعده رسول يقولون: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم لما أرادوا فقط أن يردوا الحق بمثل هذا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، لماذا لا ينزل عليه مثل الذي أنزل على موسى؟ قال الله تعالى في سورة القصص: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. يرجع الأمر إلى أن يدعوا يقولون: هذا كان سحرا أول وهذا سحر ثان وإنا بكل كافرون. في هذه الآيات في سورة البقرة بعد أن ذكر الله تعالى أنهم ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، لا يتبعون كتاب الله، ماذا يتبعون؟ قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما تدعيه على سليمان عليه الصلاة والسلام كذبا وزورا، أنه كان يستعمل السحر، وأنه كان له كتب فيها سحر، وأنه دفن هذه الكتب، وأنه واتبعوا ما تتلو الشياطين كذبا وزورا على ملك سليمان عليه الصلاة والسلام وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر كفر أكبر، السحر لا يكون إلا بالكفر بالله تعالى وعبادة الشياطين والتقرب إليهم. لا يمكن أن يكون السحر الحقيقي أبدا إلا بالكفر بالله تعالى والاستعانة بالشياطين، لا يكون السحر إلا هكذا. ولهذا رب العالمين لما ذكر السحر في هذه الآية قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فتعليم الكفر كفر، تعليم الكفر بقصد السير عليه وبقصد دعوة الناس إليه لا شك أنه كفر. والذين يتعلمون هذا ليعملوا به وليكون لهم مسلك وليكونوا مستعملين له فلا شك أنهم كفرة أيضا. فالسحرة كفرة، السحرة الذين لا يصلون إلى ما يريدون من السحر ولا يكون السحر إلا هكذا هم كفرة وشياطين، ويستعينون بشياطين، شياطين من الإنس يستعينون بشياطين من الجن والعياذ بالله تعالى. يعلمون الناس السحر، ماذا اتبعوا أيضا؟ اتبعوا سحرا واتبعوا شيئا آخر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. والله سبحانه وتعالى جعل هذا فتنة وابتلاء ومحنة، شأن الملكين ببابل اللذين هما هاروت وماروت، جعل الله تعالى أمرهما وشأنهما محنة وابتلاء. كما أن الله سبحانه وتعالى لما شاء أن يوجد في هذه الدنيا سحر وكفر فإنه تعالى ابتلى الناس جميعا لينظر كيف يعملون. وكل شيء بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، وجعل للعباد اختيارا وإرادة، ولا يظلم ربك أحدا. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعلمان الناس السحر، هما يعلمان الناس السحر. جعلت الفتنة في هذا أنهما يعلمان الناس السحر، أنهما يفتنان. والعجيب أنهما مع تعليمهما الناس السحر يحذران الناس، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا السحر كفر، هذا السحر كفر، فلا تأخذه عنه ولا تتعلمه حتى لا تكون كافرا والعياذ بالله. هما يحذران، هما ينهيان، هما يذكران. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا التحذير ممن؟ التحذير من المعلمين اللذين جعلهم الله تعالى فتنة وابتلاء للناس. هما يقولان لمن يريد أن يتعلم منهما إنما نحن فتنة فلا تكفر. انظر إلى الجهل، انظر إلى، إن شئت فقل إلى الغباء، انظر إلى إيثار الدنيا على الآخرة، انظر إلى عظم الغفلة والفتنة، انظر إلى عظم الفساد في القلوب. هما اللذان يعلمان واللذان يلقنان من يأتيهما ليفتن على يديهما أو على أيديهما، يقولان له نحن فتنة فلا تكفر، لا تتعلم منا. هم لا يحذر منهما غيرهما، لم يحذر منهما غيرهما حتى يقال إن فلانا المحذر هذا ربما له غرض شخصي، أو ربما فلان المحذر هذا يعني متهم في ما يقول وفيما يروج. لا، هما بأنفسهما يقولان نحن فتنة فلا تكفر. لكن انظر إلى العقول والقلوب، انظر إلى الظلمات التي بعضها فوق بعض عند كثير من الناس، تجعلهم مع هذا الذي يسمعون من هذين اللذين يعلمان الناس ما يعلمان يجترئون ويقولون فتنة كفر كذا كذا، هم يريدون ما يريدون. إذا كان هذا هؤلاء فتنة كفر أكبر يخلدون به في النار، إذا ماتوا على الكفر الأكبر يخلدون به في النار، خسارة نهاية في الدنيا والآخرة. وهم ومن الذي يحذر؟ اللذان يعلمان، نحن ندري هذا، نحن نعلم هذا، أيها المفتون يا من جئت تطلب هذا الكفر هذا فتنة لا تكفر. لكن سبحان الله ضعف العقول، لكن سبحان الله هذا فساد القلوب يجعل المرء يجترئ ويصر. ولهذا إذا فهمت هذا الذي ذكره الله في القرآن هان عليك فهم كثير من الافتتان الذي تراه عند ذاك الإنسان وهذا الإنسان. إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما. لا يصرون، خسارة في الدنيا خسارة في الآخرة يصرون، لا كأنهم يقولون نحن مفتونون لا شأن لك، كأنهم يقولون نحن نريد الخلود في النار لا شأن لك. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وسبحان الله، هم مع هذا لا يصلون إلى كل ما يريدون، لأن هذا الذي يتعلمونه لا يكون مؤثرا إلا إذا قضى الله وقدر تأثيره، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولهذا بعد هذه الجملة قال الله تعالى ذاكرا ما كان منهم من هذا التعليم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وأي ضرر هذا؟ ضرر الكفر والخلود في النار والعياذ بالله. لكن يأبون إلا أن يكونوا مفتونين، وإلا أن يكونوا في الباطل منجرين منسحبين. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وهم يتعلمون هذا ويحرصون عليه ويجترئون عليه، علموا ما يتعلق به وما يكون مترتبا عليه من الضرر في الدنيا والآخرة. ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلق. الذي يدخل في هذا الباب ويمشي ليس له في الآخرة من خلق، ولا يدخل الجنة ولا ينعم فيها، لا ينظر الله إليه ولا يكلمه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. تقول المذكور أنهم يعلمون، نعم هم يعلمون علما جزئيا، لكنهم لا يعلمون علما كاملا، لأنهم لو علموا علما كاملا من ساقوا إلى من ساقوا إليه. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال كل من عصى الله فهو جاهل، مهما ذكر ومهما علم وعلم من نفسه أنه يعلم ما يعلم، فإنه لو كان عالما العلم الكامل لم يكن مجترئا على ما اجترأ عليه من العصيان، فما البال بمن يجترئ على الكفر الأكبر والعياذ بالله تعالى. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الفتنة وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما ذكر الله تعالى في هذه الآيات أن هؤلاء الناس مع علمهم بأن هذه فتنة وأن هذا كفر وأن هذا موجب للخسارة الكاملة في الدنيا والآخرة وأن هذا الكفر موجب للخلود في النار، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، إلا أنهم حرصوا عليه، إلا أنهم اجترأوا عليه، إلا أنهم دأبوا وذهبوا في أيام متعددة في ليال متعددة فيما شاء الله تعالى ليتعلموا وليحصلوا، ثم ليقوموا ولينفذوا وليسحروا مؤذين مضادين للحق وأهله، مؤذين لعباد الله، كافرين بالله تعالى والعياذ بالله. وهذا يبين لك كيف أن كثيرا من الناس مسرع إلى الباطل، وكيف أن الباطل يسرع في الناس. ولهذا رب العالمين قال في كتابه الكريم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، وقال الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وقال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال الله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا تعمى الأبصار، يكون الشخص أعمى البصيرة جدا لكنك ترى بصره من أقوى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولكن سبحان الله، يعاقب الله تعالى على هذا العمى، عمى البصائر، هذا العمى المعنوي إن صح التعبير في الدنيا بعمى حقيقي في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الراجح أن العمى هنا عمى حقيقي يوم القيامة، بدلالة قوله تعالى في الآية التالية قال ربي، يقول هذا الذي حشر يوم القيامة أعمى ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. في الدنيا كان يبصر ويرى بعينيه، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تركتها وغفلت عنها وأعرضت عنها. وكذلك اليوم تنسى، كذلك اليوم يعرض عنك وتترك ولا يبالى بك، كما قال الله تعالى في آخر سورة الجاثية فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب العالمين قال في كتابه الكريم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أعمالنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين.